قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه الإمام أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث ترغيب قوي في دفع المسلم إلى محاولة ترك الجدال، لأن الجدال هو أول مراحل الشقاق والنزاع، وقد يترتب عليه اعتداء أو قطيعة رحم أو هجران بين المؤمنين. والمراء إما أن يكون بحق أو بباطل، فإن كان بحق فإن ترك المراء يكون بترك حق النفس أو بترك بعضه اجتنابا للدخول مع المسلمين في شقاق ونزاع. ونظرا لصعوبة ذلك على النفس، كان جزاء من فعل ذلك الحصول على بيت في وسط الجنة. وإن كان المراء بباطل فإن ترك المراء يكون بالاعتراف بالحق لصاحب الحق وإعادته إليه، وهذا عمل يثاب عليه فاعله. وللشيطان أثر في إثارة الجدال والنزاع بين المؤمنين، كما جاء في حديث أخرجه مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فهذا الحديث صريح في بيان دور الشيطان في إثارة الخلاف بين المسلمين وتعميق النزاع والشقاق. ولهذا فإن أي مسلمين يحصل بينهما نزاع فينبغي لهما أن يدركا على الفور أن الشيطان قد حضرهما، وأن مهمته أن يثير غضب كل واحد منهما، وأن يوسع شقة الخلاف بينهما، فليستعيذا بالله منه مع حضور القلب وإدراك عظمة الله تعالى وضعف كيد الشيطان. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.